الأستاذة الدكتورة منى من القاهرة تتساءل في قوله تبارك وتعالى في استعمال أو لا في قوله تبارك وتعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم وإلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، فمتى يكون هذا الاستعمال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الواو من حيث الحكم يسمونه مطلق الجمع، يعني أما أو فلا معاني الإباحة والتخيير، خير أبح قسم بأو وأبهمي واشكك وإضراب بها أيضا نمي، يعني فيها معاني يعني كثيرة. فلا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، يعني هو قل أولا وأولادكم، يعني أو المطلوب أن الاثنين لا يفعل، هي أو فيها تخيير، قد تكون فيها إباحة أو قد تكون فيها تخيير أو قد تكون تقسيم حسب السياق. إباحة يعني هم يقول لك جالس العلماء أو الزهاد، يعني تبيح له أن يجالس هذا الصنف من الناس، جالس الفقهاء أو العلماء أو الكذا، صاحب فلان أو فلان أو فلان، تخيره في صحبة هؤلاء، تخير يسمون. نعم. طب ولا لا حتى فقط التخيير، هذاك الإباحة نقصد، هذا الإباحة في أو قد تكون التخيير لا يقتضي الجمع، تخيرا خذ هذا أو هذا، الإباحة لا يعني إن شئت يجمع الاثنين ممكن، تزوج هندا أو أختها هذا تخيير طبعا، لا يجوز الجمع بين الأختين. فهذا أولها معاني الواو لمطلق الجمع. فلما قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، يعني كلها ما تلهكم، لكن يبقى السؤال لماذا جاء بلا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، هو لو لم يذكر لا، لو قال لا تلهكم أموالكم وأولادكم احتمال الجمع، احتمال النهي عنه إذا جمع بينهما، أما إذا أفرد لا تلهكم أموالكم وأولادكم في احتمالان هذا. طيب احتمال يعني الإفراد والجمع، يعني إيش الإفراد والجمع؟ يعني أنه ينهك عن الجمع بينهما، فلو أفردت لا بأس، ويكون الإلهاء منصب على الجمع بين الأموال والأولاد. لو التهيت بأحدهما ما في بأس. الله أكبر، هذا يفهم احتمال واحتمال لا، أنه على كل واحد على حدة اجتمع أو انفرد. يعني هم يضربون مثل النحات، قل ما حضر محمد وخالد، أو ما حضر محمد ولا خالد، زين؟ طيب ما حضر محمد وخالد محتمل أنه ما حضروا اثنينهم، حضر واحد منهم، لو ما محتمل يحتمل محتمل ولا واحد حضر، ما حضر محمد وخالد احتمال. لا محمد ولا خالد حضر احتمال، واحتمال أنه واحد حضر مو اثنين، واحد منهما احتمال. طيب يعني لا يمنع احتمال، هذا يسمونه تعبيرات احتمالية، احتمل أكثر من دلالة. وإذن هناك لا توجد قرينة سياقية تعين مفهوما محددا هنا، لا طبعا ولا قرينة لفظية. لو قلت ما حضر محمد ولا خالد، لا ده ولا ده حضر، لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد. الله طبعا لا، مرة ثانية حتى ما حضر محمد وخالد، احتمال أنه حضر واحد منهم ما حضروا اثنينهم، محتمل سليم ما حضروا اثنينهم، حضر واحد منهم، ما حضر محمد وخالد، حضر محمد فقط. نعم. يصير لما يصير؟ يصير. واحتمال أنهم ما حضروا أصلا ولا واحد منهم، احتمال ما حضر محمد وخالد، يعني هي تنفي حضور الاثنين أو ربما تثبت حضور أحدهما. تعبير احتمالي. تعبير احتمالي. إنما في قولنا ما حضر محمد ولا خالد. ولا واحد. لم يحضر أي منهما. لا محمد ولا خالد. لا على سبيل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد. إذن اللام فارقة. لا. نعم. فلا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. إذن هو نهى عن الإلهاء والالتهاء بها على سبيل الاجتماع أو التفرق. أو التفرق. لا الأموال بلا. ولا الأولاد. لو حدث لا رح يصير التعبير احتمالي. لا تلهكم أموالكم وأولادكم، يعني لو واحد منهم يخالف معلش ما فيش. طب أو إذا قال أو لا تلهكم أموالكم أو أولاد. لا صار هذا غير معنى. أو إحنا أنا قلت لك تخير أو إباحة أو شيء يعني. الدلالة مفكة تماما يعني. إلا لبعولته ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو إباحة أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء. هذا مباح، هذا ليس تخيرا. أيوة. هذا مباح إباحة. صحيح. جميل. احنا ذكرنا في اكثر من مناسبه هنالك حقيقه في القران ضابط كثير، مو فقط في هذين الفعلين. نعم. وانما في تعبير عام حقيقه. وذكرنا في حينها انه يحدث من الفعل امثال هذا استطاعوا واصطاعوا وغيرها للدلاله على ان الحدث اقل مما لم يحدث منه. نعم. الحدث اقل، اذا حدثنا يعني معناه أن الزمن هذا المحذوف منه أقصر، يقتطع للدلالة على الاقتطاع من الحدث. إذا قلنا تذكرون معناه أقل. أو قلنا المقام، إذا كان مقام إيجاز يجز، مقام يعني تفصيل يقول تتذكرون. والآن أضرب أمثلة. يعني تفضل. طبعا إحنا ذكرنا في أكثر من مناسبة ما تنزل الملائكة والروح وتتنزل قلنا ذيك في ليلة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن، هذا في كل لحظة. فحذف لأن في ليلة حذفنا الالتاء. نعم. للدلالة على أن الحدث أقل، اقتطع الاقتطاع الحدث. وذكرنا توفاهم وتتوفاهم في حين يعني ذكرك بها ولا واضحة يعني ذكرنا. نعم. لما قال نستذكر مرة ثانية يعني لك. قال إن الذي يتوفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. توفاهم قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء. ذلك أولئك كانوا مستضعفين ظالمي أنفسهم مستضعفين صار أقل. ظالمين أنفسهم ومستضعفين. نعم. إذا صاروا أقل قال توفاهم. الآخرين فقط هذا ظالمين أنفسهم لم يكونوا مستضعفين، عموم دخل فيه هؤلاء وهؤلاء صار أقل قال تتوفاهم. لما كثر هؤلاء قال تتوفاهم، قل أولئك قال توفاهم. ولا غير صحيح. صحيح. نعم. الآن نأتي طبعا قاعدة لا تفرقوا تتفرقوا هذا في القرآن يعني هذا كثير استطاعوا الطرادية هذا أمر عام يعني. نعم. لكن نأتي إلى أصل السؤال تذكرون وتتذكرون وفق هذه القاعدة أنه إذا كان الحدث أطول يأتي تتذكرون إذا أقل يقرع من الحدث أو إذا كان في مقام الإيجاز يوجز في مقام التفصيل يفصل. الآن أضرب مثال لذلك. تفضل حضرتك. مثل الفريقين كالأعمى والبصير والأصم والبصير والسميع كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. لو تسأل الآن أي واحد مهما كان ثقافة أو غير مثقف تقول له الأعمى يستوي البصير والأطرش يستوي السميع شو راح يقول؟ إذن لا يحتاج إلى تذكر. لا يحتاج إلى طول تذكر. صحيح. هذا رأس اللي جاء يقول لك لا. لما قال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ اسأل أي واحد لا. بالشارع اسأله. صحيح. مباشرة لا وهكذا. نعم. هذا لا يحتاج إلى طول تذكر. صحيح. قال أفلا تذكرون. لا نأتي وما يستوي الأعمى والبصير

بمقدار أقصى سورة، لأن كلمة ما فيها اختيار، لكن نص بمقدار أقصر سورة يصير في اختيار ولا ما يصير في اختيار؟ صحيح. سبب الاختيار هذا هو عليه المعول. عليه المعول. يعني إنا أعطيناك الكوثر فصل، لماذا إنا ولماذا أعطيناك؟ لماذا أعطيناك وليس أتيناك مثلا؟ مع أن القرآن يستخدم أتيناك وآتى ويؤتي، عجيب. يبقى يعني توظيف المفردة في هذه الآية بالذات في سياقها هنا. سؤال في قوله تبارك وتعالى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، قال اذهبوا وليس ارجعوا، لماذا؟ أنهم سوف يرجعون إلى أبيهم. لا، هو لو قال ارجعوا بقميصي كان معناه أن القميص كان معهم، ارجعوا به. اذهبوا به، لا، خذوه واذهبوا به، ليس معهم القميص. لا، اذهب بكتابي هذا فألقي إليه، اذهب بكتابي. لما ارجع بي، لا، معنى ارجع بي، ارجع بي كان معهم، كان معهم، يعني احتمال انه كان القميص معهم ثم قال ارجعوا بي. معنهم سوف يرجعون، هم يرجعون لكن القميص لم يكن معهم، اذهبوا بقميص. حتى هم قال ارجعوا الى ابي، اي ارجعوا الى ابيكم، يرجعون من حيث الفعل هو رجوع، صح، لكن حتى لا يهم بان الخميس كان معهم. قال اذهبوا طبعا، يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. نعم، ذهب به ليس معناه كان معهم، ارجعوا به معناه كان معهم في الاكثر. نعم صحيح. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. أبي، قميصي وأبي، تعاطف بينهما حتى يعود بصير، حتى يعني غير بالتعاطف ولا لا، لو لم يكن تكن هذه العلاقة كيف يرجع بصير؟ علاقة الأبوة والتعاطف. سبحان الله، فألقوه على وجه أبي. أبي، ارجعوا إلى أبيكم ولا ارجعوا إلى أبي، مثل اذهبوا بقميصي قال أبي، ارجعوا أبيكم، الضمير هو نفسه، ارجعوا وأبيكم. صحيح. اذهبوا بقميصي أبي. أبي، قميصي أبي، نفس الضمير، ارجعوا أبيكم. أبيكم، تناسب دقيق. يعني لكن قديما زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم، لا يحتاج، يعني كانوا يفهمون هذا، لا يحتاجون إلى هذا. نعم، لكننا نحتاج إليه حتى فهم مسألة التقديم والتأخير. يعني آمنا بربي موسى وهارون، وآمنا بربي هارون وموسى، مع أن الرب واحد وموسى وهارون واحد، لم يتغير يعني، فلما تغير السياق في الآيتين؟ احنا ذكرنا في أكثر من مناسبة أن التقديم والتأخير هو أولا للعلم، وذكرنا أكثر من مناسبة أنه ليس بالضرورة أن يتقدم من هو الأفضل أو ما هو أفضل، قد يتقدم المفضول بحسب السياق، قد يتقدم المفضول ويتأخر ما هو أفضل. نعم، يعني ليس بالضرورة أنه، وإنما السياق والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهكذا بدأ بالكافر، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، بمن بدأ؟ بأصحاب النار، هكذا. وذكرنا يعني أمثلة كثيرة، ما لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد بالأخير، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد. صحيح. إذن يعني الأمر الذي ينبغي أن يعني يعرف في التقديم والتأخير أنه ليس بالضرورة أن يتقدم الأفضل، وإنما ما يقتضيه السياق. الأهم يتقدم الأهم، الأهم هو ما يتعلق بالسياق الذي عليه المعول من وجهة نظر الشارع هنا. نعم، السياق. نعم. فبالنسبة ما هارون وموسى، وموسى وهارون في أكثر من مناسبة ذكرناها، في سورة طه قدم هارون على موسى، ربي هارون وموسى. نعم. في الشعراء موسى وهارون. وقسم ذهبوا إلى أن في يعني الأصل أن يتقدم موسى على هارون لأن موسى أفضل، لكن لفواصل الآية، باعتبار أن طه هكذا آياتها بالألف موجودة. قال هارون وموسى الفصيلة القرآنية. الفصيلة القرآنية. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إيه هكذا. وموسى وهارون الشعراء هي هكذا يعني. الحقيقة لا يعني لو نظرت في القصتين اللي يعني واردتين في هاتين السورتين. لاحظ في سورة طه تكرر ذكر هارون كثيرا وجعله الله شريكا لموسى في التبليغ. في الشعراء لم يرد إلا قليل ذكر لهارون. يعني على سبيل المثال في سورة طه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكر. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. لاحظ كل بالتثنية. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. قال لا تخافا إنني معكما فأتياه فقولا إنا رسولا كثير ما شاء الله كثير هكذا. حتى يعني خطاب فرعون كان لهما على سبيل التثنية. قال فمن ربكما يا موسى. حتى للسحر إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم. ورد تخليف موسى لهارون ولقد قالهم هارون. في الشعراء ما ورد إلا فأرسل إلى هارون فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون فقط. والباقي كل الكلام مع موسى. الخطاب كان يتوجه إلى موسى. لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إن هذا لساحر عليم. مو هذا لساحران. ساحر عليم. خصوا واحدا منهم. واحد. وبعدين هنا قال إن هذان لساحران. هذا الاثنان. هناك أمر آخر. نعم. في طه ذكر خوف موسى. فأوجس في نفسه خيفة موسى. لم يذكر أن فرعون خاف. ما ذكر أن فرعون خاف. هارون. أقول هارون ما ذكر أن هارون خاف. نعم. موسى هو اللي خاف. ما هم الاثنين معه. طبعا معه كان السياق معهما. ويبلغ الاثنان. مو كذا؟ نعم. موسى هو الذي خاف. موسى هارون ما ذكر قاعد خوف. هل معناه أنه لم يخاف هارون؟ ما ذكرها. احنا عدنا ما ندري احنا نسكت عنه ما نعلم لكن ذكره لا ما ذكر. الان عدنا تقديم وتأخير. اين ينبغي ان نقدم هارون؟ في حالة الخوف نقدم هارون؟ لا خلاص قدم موسى. خلاص في حالة هذا في حالة الخوف قدم هارون على موسى. عدم الخوف قدم موسى على هارون. اضافة الى السياق. إذن الحالتان ليستا متماثلتين. هناك حالة لكن هو هارون خف وسورت سورة طه هذا الخوف. موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف. نعم. ولكن هو قدم هارون على موسى بأن موسى الذي خاف. خلاص هو لأن خاف وأخر. وكان يقدم الأقوى مثلا. مو هكذا يعني. الله أكبر. صحيح. ولا يقدم الخائف. لا يقدم الأقوى. ليس الخائف يؤخره. خلص أخر الخائف. أخر الخائف. صح. هل يجوز أن نقول الفصيلة القرآنية أيضا لها دخل في هذا؟ إحنا لا ننكر لكن لا ينبغي أن نقصر على الفصيلة القرآنية. لأن إحنا يعني لاحظنا كثيرا أن القرآن يضرب الفصيلة القرآنية إذا اقتضى الأمر. ما يعني وأشركه في أمري في سورة طه. كيف يعني ما فيها. تصنع على عيني ما فيها. وذلك يعني في كثير من القرآن الفاصلة القرآنية يعني لا ينظر إليها.